ذكر عرض النبي نفسه على القبائل وبيعة الأنصار له صلى الله عليه وسلم. وعرض النبي نفسه على قبيلة قبيلة ليحصل إيواؤه من بعضهم يبلغ رسالة الله، فكل ينزغ إليهم الشيطان حتى يعرض عن قوله ويهزأ ويرفض، حتى أتاح الله للأنصار فاستبقوا للخير باختيار، فيسلم الواحد منهم يسلم به جميع أهله فرحم. لقي ستا أو ثمانيا عقبة دعاهم إلى الهدى، فآمنوا بالله ثم رجعوا لقومهم يدعونهم فسمعوا، حتى فشى الإسلام ثم قدم في قابل منهم وممن أسلم، لبيعة ضعف الذين سلفوا كبيعة النساء ثم انصرفوا. ثم أتى من قابل سبعون ونيف فبايعوا يخفون بيعتهم ليلا، ونعم البيعة جزاء من بايع فيها الجنة.